أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبال ذكرا أو أنثى. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين وهو صدوق يخطئ، سمع كثير بن عبيد قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود، يعني في أهلها، لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين. والإسناد إسناد حسن لموضع عبد الله بن دكين فيه إذ هو صدوق يخطئ. من نعم الله عز وجل العظيمة على عبده أن يرزق بأولاد سالمين من العاهات البدنية، سواء كانوا بنين أو بنات، فينبغي للعبد أن يشكر ربه إذا رزق بمولود تام الخلقة صحيحا معافى، كما كان دأب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلق العانة. والعانة المراد بها الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال وكذا الجرمي فتكون له وبالكسر لأبيه، وهو الكوفي صدوق رمي بالتشيع. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظافر، وحلق العانة، ونتف الإبط، والسواك. هو منكر بذكر السواك في حديث أبي هريرة، والمحفوظ بلفظ الختان كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وإنما جاء لفظ السواك في حديث عائشة عشر من الفطرة. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم في صحيح. خمس من الفطرة في رواية عشر من الفطرة، فليست منحصرة في العشر من الفطرة. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله من الفطرة. وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا، فقال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وقيل إنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقيل الفطرة هنا الدين. استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق على ألا يتجاوز 40 ليلة كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: باب الوقت فيه، يعني في حلق العانة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة ويستحد في كل شهر، وإسناده صحيح. يستحد من الاستحداد، وهو حلق العانة بالموسى أي بالحديدة. هذا الحديث موقوف على ابن عمر، وقد ورد في التوقيف حديث أنس رضي الله عنه وهو في حكم المرفوع، قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. قوله وقت لنا مع البناء لما لم يسمى فاعله، لا شك أن الذي وقت هو الذي يملك ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين النصين، لأن معنى الحديث المرفوع ألا يترك تركا يتجاوز به 40، لا أنهم وقت لهم الترك 40، لا، هذا آخر المدة حيث لا يتجاوزه. فأنا ابن عمر يستحسن الاستحداد في كل شهر حرصا منه على الإتيان بهذه السنة من سنن الفطرة، وهي مفضية إلى الطهارة والنظافة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب القمار. قال رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا إبراهيم بن المختار وهو ضعيف الحفظ عن معروف بن سهيل البرجمي وهو مجهول عن جعفر بن أبي المغيرة هو صدوق يهم قال نزل بي سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس أنه كان يقال أين أيسار الجزور فيجتمع العشرة فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال فيجيلون السهام فتصير لتسعة حتى تصير إلى واحد ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا إلى الفصال فهو الميسر. الإسناد ضعيف، فجعفر صدوق يهم ومعروف مجهول وابن المختار ضعيف الحفظ. وأما الألفاظ فيه فالقمار هو كل معاملة يكون فيها الخطر للمتعاملين بها، وكل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيء سواء كان الورقة أو غيره. وأما الأيسار فجمع الياسر هو اللاعب بالقداح في الميسر. وأما الجزور فما يصلح لأن يذبح من الإبل ولفظه أنثى. وأما الفصلان فجمع الفصيل وهو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أم. ويجيلون أي يديرون الفصال لفطام المولود، لفطام المولود أي إلى الفصال فهو الميسر. القمار بجميع أنواعه ومسمياته حرام بإجماع السلف، وهو يورث العداوة والبغضاء وربما يدفع صاحبه إلى أن يبيع نفسه وأهله ودينه والعياذ بالله. ولبيان شدة حرمة القمار قرنه الله عز وجل في كتابه العزيز بالخمر، قال تعالى في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الميسر القمار. وهذا صحيح الإسناد وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. قال الإمام رحمه الله باب قمار الديك. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني ابن المنكدر هو المنكدر بن محمد بن المنكدر وهو لين الحديث حدثني ابن المنكدر عن أبيه عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر فأمر عمر بقتل الديكة فقال له رجل من الأنصار أتقتل أمة تسبح فتركها. إسناده ضعيف. ابن المنكدر لين الحديث وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة. قال الإمام رحمه الله باب من قال لصاحبه تعالى أقامر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق. والحديث في الصحيحين. قال جمهور العلماء من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أي على نفسه لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه وعليه أن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق. الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات أن من حلف باللات وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفارة ذلك بالتصدق. فمجرد الدعوة للمقامرة تقتضي الكفارة وهي أن يتصدق بالمال الذي يقامر به وإن شاء بأكثر فالصدقة لا حد له. والعزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه. من قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق. قال الإمام رحمه الله باب قمار الحمام. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف، عن حسين بن مصعب وهو مجهول، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له رجل: إنا نتراهن بالحمامين، فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوفا أن يذهب به المحلل. فقال أبو هريرة: ذلك من فعل الصبيان، وتوشكون أن تتركوا. الإسناد ضعيف لأن عمر بن حمزة ضعيف، وأما حسين بن مصعب فهو مجهول. الإسلام يحرص غاية الحرص على وقت المسلم وعلى شغله بما ينفعه في دنياه وآخرة، ويدعو الإسلام المسلمين إلى العمل الجاد، وينهى عن الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة، وعن المراهنة وعن الحمام وغير ذلك. وهذا كله ثبت بغير هذا الطريق لأنه ضعيف. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الحداء للنساء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. الحديث في الصحيحين. والحداء الغناء للإبل، حدا يحدو حداء بالإبل، أي ساقها وحثها على السير بالحداء. وأنجشة رجل من الصحابة كان حسن الصوت. رويدك سوقك بالقوارير، أي يرفق بالنساء فلا تنشط في الحداء، لئلا تنشط الإبل في المشي فيتعبن النساء باهتزاز الرحل. قال الإمام رحمه الله: باب الغناء. والغناء من الصوت ما طرب به. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال: الغناء أشباهه، وهو صحيح لغيره وقد مضى. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، والأشرة شر. قال أبو معاوية: الأشرة العبث. والحديث حديث حسن وقد مضى غير مرة. الأشرة المرح والنشاط، وقد شرحها أبو معاوية بالعبث، وهذه المعاني كلها قريبة من لهو الحديث. الغناء والعبث والمرح بما يلهي الإنسان عن ذكر الله، كلها قريبة المعنى من لهو الحديث. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عصام قال حدثنا جرير عن سلمان الألهاني بفتح الهمزة الشامي، وهو مقبول، عن فضالة بن عبيد، وكان بمجمع من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها لا يأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النردة. والحديث ضعيف وقد مضى. وأما النرد فهو المعروف في هذا العصر بالطاولة، وأما القمر فهو الكلأ والماء. المراد هنا ما يستفاد من لعب النرد. أبو حنيفة يرى أن اللعب بالنرد مكروه كراهة تحريم، والأحناف يلحقون بالنرد الشطرنج، وأما الجمهور فعلى تحريم النرد والشطرنج كليهما، وهو القول الراجح كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: باب من لم يسلم على أصحاب النرد. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد عن القاسم بن الحكم القاضي، وهذا ضعيف، قال أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف، عن الفضيل بن مسلم وهو مجهول، عن أبيه قال كان علي رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل، فمنهم من يعقل إلى نصف النهار. قال: وكان الذي يعقل إلى الليل هم الذين يعاملون بالورقة، وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها، وكان يأمر ألا يسلموا عليهم. الإسناد ضعيف لما مر من حال الرواة الذين ضعفوا فيه. وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا عن وكيع عن الوصاطي به. وقوله عقلهم أي حبسهم، والورق الفضة، والمقصود بها هنا الدراهم الفضية. يعاملون بالورق، لعل الصحيح يقامرون بالورق، يلهون بها أي يلعبون بها. قال ابن عابدين: وكره تحريما اللعب بالنرد والشطرنج، وهو حرام مسقط للعدالة بإجماع، فمن لعب بهما سقطت عدالته. هذا لأنه يلهي الإنسان ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة. الذي معنا من الأثر لا يصح. وأما عدم التسليم على أصحاب المعاصي وأهل البدع فهذا قد ثبت من غير هذا الطريق. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إثم من لعب بالنار. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والحديث حسن لغيره، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الملك عن أبي الأحواص عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرا فإنهما من الميسر. وهذا صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد. وقوله إياكم وهاتين الكعبتين يعني فصي النرد، واحدها كعب وكعبة. إياكم هاتين الكعبتين الموسومتين المعلمتين، يعني بنقط كما هو معروف في زهر النرد، فحذر منه. إياكم هاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرا فإنهما من الميسر. والشطرنج في حكم النرد، ولا فرق بينهما عند الجمهور. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. أخرجه مسلم في صحيح. النردشير اسم أعجمي معرب، شير بمعنى حلو، وفي القاموس وضعه أردشير بن بابة، ولهذا يقال النردشير. فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، أي أدخلها فيهما، أي في حال أكله منهما. هو تشبيه لتحريم اللعب بالنرد بتحريم أكل لحم الخنزير ودمه. وهذا الحديث حجة للجمهور وللشافعي في تحريم اللعب بالنرد، وعليه يقاس الشطرنج كما مر عند الإمام مالك والإمام أحمد. بل قال مالك: إن الشطرنج شر من النرد وألهى عن الخير. وأما ما روي عن بعض التابعين أنه مكروه وليس بحرام فهو رأي مرجوح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهو حسن لغيره وقد مضى. ذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث والآثار، فيها جملة من الأخلاق والآداب والتوجيهات التي جاء بها الإسلام العظيم. ذكر الإمام رحمه الله: من حمد الله عند الولادة إذا كان المولود سويا ولم يهتم بكونه ذكرا أو أنثى. فذكر حديث عائشة رضي الله عنه أنها كان إذا ولد فيهم مولود يعني في أهلها لا تسأل غلاما ولا جارية، لا تبالي أكان المولود ذكرا أم كان أنثى، بل تقول خلق سويا أي خلق كامل البنية لا شذوذ فيه، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين. وذكر رحمه الله تعالى باب الوقت في حلق العانة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة، والأظافير من صيغ جمع الجمع، المفرد ظفر والجمع أظفار وجمع الجمع أظافير، ويستحد في كل شهر، والاستحداد حلق العانة بالموسى أي بالحديدة. ذكر الإمام رحمه الله باب القمار، وساق بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الميسر القمار. الميسر القمار بالقداح، وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، والقمار كل لعب فيه مراهنة، يعطي المغلوب في تلك اللعبة للغالب شيئا يتفقان عليه بينهما، فهذا قمار. ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، الباء للقسم، فقال في حلفه باللات أي أقسم باللات والعزى، ولعل هذا قد يجري على ألسنة من كان حديث عهد بالإسلام لأنهم اعتادوا الحلف بذلك. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، إذا جرى على لسان المرء سهوا شيء كان له معتادا ولم يتخلص منه بعد فعليه أن يقول لا إله إلا الله، فليتب كفارة لتلك الكلمات فإن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه توبة من الغفلة. من حلف منكم يدل على تحقق انتفاء موانع التكفير للذهول أو عدم العلم، وليس كل من حلف باللات والعزى ونحوهما كذلك، ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق، أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية. ذكر رحمه الله تعالى باب الغناء، وذكر فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الغناء أشباهه، كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازفة وهي قرآن الشيطان على قرآن الرحمن فقد اشترى لهو الحديث. ولفظ الاشتراء يدل على الاستبدال والاختيار كثيرا، فالذي يستبدل هذا بهذا على هذا النحو داخل في هذه الآية. وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. قال أبو معاوية الأشرة العبث، فجعل ذلك تحت باب الغناء، فكل لهو لم يأذن به الشرع فهو باطل مردود. وذكر الإمام رحمه الله تعالى بابا في إثم من لعب بالنرد، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال إياكم وهاتين الكعبتين أي فصي النرد الموسومتين المعلمتين المميزتين بالنقط اللتين تزجران زجرا، يعني من قبل اللاعب، فإنه يجمعهما في يده ويرمي بهما يزجران زجرا، فإنهما من الميسر أي من القمار. وتقدم قول ابن عمر رضي الله عنهما الميسر القمار، وفي لفظ فإنهما ميسر العجم. وذكر حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أي صبغ يده وأدخلها في لحم خنزير ودمه في حال أكله منهما، فجعل تحريم هذا تحريمهما للدلالة على قبح هذا الفعل. قال الإمام رحمه الله تعالى باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها، وهذا الأثر صحيح وقد أخرجه مالك والبيهقي، وهو يدل على فساد النرد وحرمته عند ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيه عندهم نرد، فأرسلت إليه: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليه. وهذا أثر حسن. فربيعة بن كلثوم وأباه صدوقان، هذا حسن لحال أم علقمة عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه، فحسنه لحال أم علقمة. وقد أخرجه مالك ومن طريقه البيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان. وفيه إنكار عائشة رضي الله عنها على النرد وإخراج اللاعب به من بيتها، يدل على شدة بغضها للنرد وللاعبين به. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النرد شير، وكان أعسر، قال الله: إنما الخمر والميسر، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره وأعطيت سلبه لمن أتاني به. هذا الأثر حسن. ربيعة بن كلثوم وأباه صدوقان، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان. وقوله وكان أعسر هو الذي يعمل بيده اليسرى، وفيه شدة حرمة الميسر، فقد قرنه الله عز وجل بالخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخر الآية. وفيه إعلان عبد الله بن الزبير أنه يعاقب اللاعب بالنرد ويعطي متاعه للذي يأتي به عنده، وهذا دليل على حرمته عنده. وفيه تورع الصحابة من الملاعب والملاهي واتخاذهم الإجراء اللازم ضد المشتغلين بها، لا يتهاونون في ذلك رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا ابن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد بن أبي أمية الحنفي قال حدثني يعلى ابن مرة، يعلى بن مرة الكوفي مجهول، قال سمعت أبا هريرة في الذي يلعب بالنرد قمارا كالذي يأكل لحم الخنزير، والذي يلعب به من غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير، والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر إلى لحم الخنزير. الإسناد ضعيف، يعلى بن مرة الكوفي مجهول. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في لحم خنزير. وهذا الأثر حسن، وقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى. كل هذه الأحاديث والآثار في الدلالة على حرمة هذا الباطل وهو النرد، وكذا الشطرنج فهو بسبيله، كما روى نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. هذا يضر ضررا بليغا، لأن وقوع المعصية سبب لاستجلاب النكبات، نسأل الله العافية. ولذلك أخرجت عائشة رضي الله عنها سكانا في دارها أهل بيت كان عندهم نار، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك ما توعد به ابن الزبير رضي الله عنه من المعاقبة في الشعر والبشر لمن لعب بالنرد ويعطي سلبه، وهو ما يسلب منه، لمن أتى به، أي لمن أتى به إليه متورطا في ذلك المنكر. وأما أثر عبد الله بن عمرو في اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، وأما اللاعب بهما غير قمار فكالغامس يده في لحم الخنزير. كل هذا يدل على حرمة النرد، هو الطاولة التي يعكف عليها من جماهير المسلمين ما لا يحصي عددهم إلا الله، هي من المعاصي كما ترى ومن الأمور التي يعاقب عليه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام البخاري رحمه الله ولنا ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.